السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب الجامع من بلوغ المرام، وكنا قبل الصلاة نشرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. هذا الحديث العظيم الذي يحتاجه كل مسلم، وكنا قد فرغنا من شرح كثير من عباراته، وبقي معنا أن نشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، يشير إلى صدره الشريف ثلاث مرار. والتقوى تقدم بيان معناها، وهذا الحديث يدل على أن أصل التقوى في القلب، كما أن أصل الإيمان في القلب، ويتفرع عن ذلك أمور تظهر على الجوارح هي من التقوى ومن الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. سبحان الله، تأملوا معي يا إخوة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحقره، ولا يحقره، ثم قال: التقوى هاهنا، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فوسط قوله التقوى هاهنا بين نهيه عن تحقير المسلم وقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وفي هذا بيان عظيم، أن تقوى المسلم تمنعه من تحقير أخاه المسلم، وأن الأخ المسلم المتقي يمنع تحقيره. لماذا لا يحقر المسلم؟ لأنه يحمل التقوى في قلبه. ولماذا لا يحقر المسلم أخاه المسلم؟ لأنه يحمل التقوى في قلبه. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وفي هذا بيان عظيم إلى أن تحقير المسلم من أعظم الشر ومن أعظم الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حرمة المسلم أيها الإخوة على المسلم عظيمة جدا، وكل المسلم على أخيه المسلم حرام. وفي خطبته النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم النحر قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أي يوم هذا؟ فسكت الصحابة رضوان الله عليهم، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، سيسميه باسم آخر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أي شهر هذا؟ فسكت الصحابة رضوان الله عليهم، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم سيسميه بغير اسمه. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس بذي الحجة؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والحديث في الصحيحين. فانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حرمة المسلم على المسلم كحرمة هذه الأمور الثلاثة مجتمعة، حرمة يوم النحر وحرمة شهر ذي الحجة وحرمة البلد الحرام. ولذلك قال بعض أهل العلم حرمة المسلم أعظم حرمة في الدنيا، أعظم حرمة على وجه الدنيا هي حرمة المسلم. وفي هذا بيان عظيم لحرمة المسلم على المسلم، وفي هذا زاجر للمسلم من أن يجرؤ على عرض أخيه أو مال أخيه أو الطعن في دين أخيه بغير حق. نعم. قال رحمه الله: وعن قطبة ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. نعم، عن قطبة ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، صحيح على شرط مسلم. أما الذي عند الترمذي ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. وصححه الألباني. وعند ابن حبان: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأسواء والأدواء. وصححه الألباني. الأخلاق أيها الفضلاء منها محمود ممدوح صاحبه، ومنها منكر مذموم صاحبه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من منكرات الأخلاق ويسأل الله أن يجنبه إياها، ويسأل الله أن يرزقه حسن الأخلاق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يأتي بالأمرين: يسأل الله أن يجنبه سيء الأخلاق، ويسأل الله أن يرزقه حسن الأخلاق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. والحديث في صحيح مسلم. إذن يشرع للمسلم أن يسأل الله أن يرزقه حسن الخلق، وأن يسأل الله أن يجنبه سيء الأخلاق. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال. منكرات الأعمال يا إخوة ما ينكر شرعا أو يستقبح عرفا، ما ينكر شرعا أو يستقبح عرفا. ما ينكر شرعا إما ترك واجب أو فعل حرام، إما أنه ترك واجب أو فعل حرام، هذا الذي ينكر شرعا. وما يستقبح عرفا يعني ما جرى عرف الناس على أنه قبيح، فإن العرف معتبر شرعا. والمشروع للإنسان أن يوافق عرف بلده ما لم يخالف الشرع، ما لم يخالف الشرع. فالمستقبح شرعا مثلا أو المنكر شرعا أن يلبس الإنسان مثلا ثوبا طويلا فيكون مسبلا، هذا منكر شرعا. مستقبح عرفا لو كان في في في في في العرف مثلا يستقبح الناس أن يلبس الإنسان ثوبا أخضر، يستقبح الناس في العرف أن الإنسان يلبس ثوبا أخضر، أخضر بلون أخضر، فإنه هنا يتجنب ذلك مع أنه ليس حراما في ذاته لكنه مستقبح عرفا، مستقبح عرفا. يعني لو جرت عادة أهل البلد أن طالب العلم يقبح أن يمشي كاشفا رأسه، لو جرى عرف البلد أن طالب العلم يقبح أن يمشي كاشفا رأسه، فهنا يشرع لطالب العلم أن يغطي رأسه. فهذا المقصود بمنكرات الأعمال، ما ينكر شرعا أو يستقبح عرفا. ومنكرات الأهواء، الأهواء جمع هوى، ومن اتبع الهوى ولم يتقيد بشرع الله فقد غوى. ومن المهلكات أن يتبع الإنسان هواه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. من أصيب بهذه الثلاث فقد أصيب في مقتل. شح مطاع، هو شحيح بخيل حريص ويطيع شحه، وهوى متبع فهو يتبع هواه، وإعجاب المرء بنفسه، هذه مهلكات. والأدواء جمع داء، والداء هو المرض، والمسلم يشرع له أن يجتنب المرض وأن يفعل الأسباب التي يسلم بها من المرض. وإذا أصابه المرض فالمشروع له أن يصبر، لأن في المرض كفارة لذنوبه. ومنكرات الأدواء هي الأمراض الكبرى كالجذام والطاعون، السرطان الآن، سأل الله أن يجيرني وإياكم كل مسلم. فمنكرات الأدواء هي الأمراض الكبرى، ففي هذا أن الإنسان يسأل الله أن يسلمه مما يضره في دينه أو في بدنه أو في ماله. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف. نعم، قال الترمذي: هذا حديث غريب، وضعفه الألباني، فالحديث ضعيف الإسناد. قال ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تماري أخاك، لا تماري أخاك، أي لا تجادل أخاك جدالا بالأسوأ أو يؤدي إلى السوء. أما الجدال بالتي هي أحسن لبيان الحق فهذا مشروع. فمعنى لا تماري أخاك، لا تجادل أخاك بالأسوأ، لا تجادل بالسباب، وإنما جادل بالحجة والبرهان. ولا تجادل أخاك جدالا يؤدي إلى الأسوأ، فإذا كنت تجادل أخاك فرأيت أن هذا الجدال سيؤدي إلى تنافر القلوب فقف ولو كنت محقا. والثالث لا تجادل أخاك بجهل، إذا لم تكن عالما فلا تجادل. وأما الجدال بالتي هي أحسن لبيان الحق فهذا مشروع. ومن أقبح الجدال المنهي عنه المراء في القرآن والمراء في أمور الدين بغير علم، أن يجادل الإنسان في القرآن بغير علم سابق، أن يجادل الإنسان في أمور الدين بغير علم سابق. بعض الناس يجلسون في المجلس فيقول أحدهم إنه ورد في السنة كذا، فيقول واحد آخر يقول ما أظن، وما عنده علم، لا ما أظن، ما يمكن، الظاهر أن المراد كذا والمعنى كذا، وهو ما عنده علم. هذا من أقبح المراء المنهي عنه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر، رواه أبو داود وصححه الألباني. ما المراد بالمراء في القرآن؟ المقصود أن الإنسان يتكلم في القرآن بغير علم. ولذلك جاء عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر، ما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، ما علمتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ومعنى كفر أنه من خصال الكفار أنهم يجادلون في القرآن بغير علم. وترك المراء إذا كان لا يؤدي إلى خير من أخلاق المؤمنين، ترك المراء إذا كان لا يؤدي إلى خير من أخلاق المؤمنين، من أخلاق أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، رواه أبو داود وحسنه الألباني. أنا زعيم، أنا ضامن ببيت في ربض الجنة، يعني في أطراف الجنة في أوائل الجنة، لمن ترك المراء إذا كان المراء لا يؤدي إلى خير وإن كان محقا. ومن جميل كلام أهل العلم المراء بالتي هي أحسن خير ما كان لله، فإن انتقل إلى الانتصار للنفس كان شرا. يعني أنت قد تماري أخاك وتجادل أخاك بالتي هي أحسن لوجه الله، ثم أثناء النقاش تصبح تريد أن تنتصر لنفسك، هنا اسكت واترك. أو رأيت أن النقاش سيؤدي إلى شر، إما أن أخاك سيكابر ويترك الحق، وإما أن القلوب ستتنافر، فهنا يترك هذا المراء. ولا تمازحه، يعني لا تمازح أخاك، أي لا تمازحه مزاحا بكذب أو مزاحا يسبب الخوف أو مزاحا يسبب النفرة. لا تمازح أخاك مزاحا بكذب أو مزاحا يسبب الخوف أو مزاحا يسبب النفرة. وأحيانا يكون المزاح يجمع الثلاثة. بعض الناس الآن مثلا يتصل على زميله ويقول أخوك وقع له حادث, أخوك وقع له حادث في المستشفى, وهو ما وقع له حادث لكن كما يقولون مقلب. هذا أولا مزح بكذب, ثانيا سبب الخوف لأخيه, ثالثا لا شك أن مثل هذا المزاح يسبب النفرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا, لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. الحديث كما قلنا رواه أبو داود وحسنه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم عصا أخيه جادا ولا لاعبا, رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. لا يأخذ أحدكم عصا أخيه جادا ولا لاعبا. كان الناس في السابق يسيرون ومعهم عصا, لأن الدنيا صحراء وفيها هوام وفيها كذا, فيحتاج الإنسان إلى عصا, فكانوا إذا سافروا يحملون عصيهم معهم. فكان بعض الناس إذا نام أخوهم أخذوا عصاه وأخفوها, فإذا استيقظ يبحث عنها ما يجدها. هذا مزاح يسبب النفرة, سبب الخوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم عصا أخيه جادا ولا لاعبا. وفي الحديث أيضا أن الصحابة كانوا في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم, فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه, معه حبل له أهمية عنده, فلما نام جاء أحدهم فأخذ الحبل ففزع. لما أخذ الحبل فزع صاحب الحبل, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما, لا يحل لمسلم أن يروع مسلما, رواه أبو داود وصححه الألباني. وهذا المزاح يا إخوة يسبب الشر. أنا أعرف رجلا مازحه أحد أصدقائه فجن وأصيب بالجنون. كان ذاهبا لصلاة الفجر فتربص به أحد إخوانه ولبس قناعا مخيفا, فلما مر في الطريق خرج له فجأة فجن وفقد عقله. أما المزاح الحسن فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم, ولذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا, قال إني لا أقول إلا حقا, رواه الترمذي وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله احملني, يعني احملني على بعير حتى أذهب معكم في الغزو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد لك إلا ولد الناقة, لا أجد لك إلا ولد الناقة. قال وما أفعل بولد الناقة؟ فهم أنه الحاشي الصغير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد البعير إلا النوق؟ كان هناك رجل من الأعراب اسمه زاهر, كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم من البادية بالأقط وما يؤتى به من البادية, وإذا أراد أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه مما في المدينة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن زاهر هذا، يقول زاهر باديتنا ونحن حاضرته، زاهر باديتنا، لأنه يتيهم بما في البادية ونحن حاضرته، لأنه يعطونا مما في الحضر. فجاء وكان زاهر هذا دميما ليس جميلا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما ووجده يبيع في السوق، فجاء من خلفه فضمه، فقال زاهر اتركني من هذا، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت فإذا به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يضع ظهره على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد، يمازحه، من يشتري هذا العبد؟ قال إذن يا رسول الله تجدني كاسدا لأنه دميم. قال إنك لست عند الله كاسدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه ولكنه مزاح حسن، فالمزاح الحسن الذي يطيب القلوب ويقرب النفوس سنة، أما المزاح بالكذب والمزاح الذي يخيف والمزاح الذي ينفر فهذا منهي عنه. قال ولا تعده موعدا فتخلفه، وهذا تقدم الكلام عنه في إخلاف الموعد. نعم. قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. نعم، قال الترمذي هذا حديث غريب، وضعفه الألباني في كلامه عن سنن الترمذي، لكنه في صحيح الترغيب والترهيب قال صحيح لغيره، ولكن لم يتحرر لي وجه كون الشيخ جعله صحيحا لغيره بعد البحث، والذي أحال إليه الشيخ في السلسلة الصحيحة حديث آخر، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، وما فيه قد تقدم الكلام عنه، البخل وسوء الخلق. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. أخرجه مسلم. نعم، ومعنى هذا الحديث يا إخوة أنه يجوز لمن سبه أحد أن يجازيه بمثله مما يجوز السب به، أما ما لا يجوز السب به فلا تجوز المقابلة. أعوذ بالله، أعوذ بالله، لو أن مسلما قال لمسلم يا زاني فلا يجوز له أن يرد عليه فيقول أنت زاني، القذف لا تجوز به المقابلة. أو مثلا لو أن مسلما قال لمسلم يا كافر ما يجوز أن يقابله ويقول بل أنت الكافر، ولكن يجوز مقابلة السب بالسب في الجملة من غير اعتداء، ويكون إثم السب بل إثم السباب كله الصادر من الاثنين على البادي. أعوذ بالله، البادي يتحمل إثم الاثنين، ما لم يعتدي الراد. كيف يعتدي؟ قال العلماء يعتدي بأمرين، إما بأن يقابل سبه بما لا يجوز أن يقابله به، مثل ما قلنا أن يقول مثلا يا كافر فيقول له يا كافر، أو يسب أمواته، أو يسب أمواته، قال له مثلا أبوك بخيل، أبوك بخيل، قال بل أبوك أنت البخيل وأبوه ميت، وسب الأموات كما سيأتينا لا يجوز، سب الأموات لا يجوز، هذا اعتداء. والأمر الثاني أن يزيد في الرد. قال له: أنت بخيل. قال: بل أنت البخيل، وأمك وأبوك وأعمامك وأخوالك. هذا تجاوز، فيكون اعتدى. فإذا اعتدى تحمل إثم السب الذي سبه هو، الذي سبه هو. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال من سباب فعل البادي. الإثم على البادي ما لم يعتدي المظلوم. فإن اعتدى تحمل إثم سبه لأخيه، تحمل إثم سبه لأخيه. ومع قولنا بأنه يجوز للمسلم إذا سبه أحد أن يقابل السب بالسب بالقيود التي ذكرناها، إلا أن الأفضل للمسلم أن لا يقابل السباب بسباب. فإنه إذا قابل السب بالسب ينفخ الشيطان بينهما حتى يعتدي. وقد جاء عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، الرجل يشتمني من قومي، رجل من قومي ويشتمني، وهو دوني أقل مني من قومي ويشتمني، أعلي من بأس أن أنتصر منه؟ فأرد عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. والمراد بالحديث يا إخوة أنك إذا دخلت في السباب ولو كان في رد السب بمثله ينفخ الشيطان، وغالبا لا يسلم الإنسان من الاعتداء فيلحقه الإثم. ولذلك الأحسن والأفضل للمسلم أن لا يرد السب بسب مثله. نعم. قال رحمه الله: عن أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. نعم. وكذلك أيضا رواه ابن ماجه، كذلك أيضا رواه ابن ماجه وحسنه الألباني، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. الحديث ثابت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما، أي أدخل الضرر عليه بغير حق، أدخل الضرر عليه بغير حق أضره الله، فانتصر الله للمسلمين وأضر بمن ضاره. والجزاء من جنس العمل. ونقول: أدخل الضرر على المسلم بغير حق. أما إذا تصرف الإنسان بحق فترتب على ذلك ضرر بالغير من غير أن يكون ذلك مقصودا، فهذا ما يؤخذ به الإنسان. يعني بنيت مثلا بيتك فترتب على ذلك أنك منعت جارك من رؤية الشارع، لأنه كان يرى الشارع لأن القطعة غير مبنية. لما بنيت بيتك الذي يحول بينه وبين الشارع، أنت صحيح منعته من رؤية الشارع وهذا يرى أنه ضرر، لكن هذا بحق، أنت فعلت حقا، هذا ما يدخل معنا. وإنما الذي يدخل معنا أن تدخل الضرر على المسلم بغير حق. ومن شاق مسلما، ما معنى من شق مسلما؟ أي أتعبه وأعنته وأدخله في الحرج. بغير حق شق الله عليه. الموظف الذي يأتيه صاحب المعاملة ويقول له راجعني غدا، والمعاملة جاهزة وليس في النظام ما يقتضي أن يؤخره، لكن هكذا يريد، هذا شق على المسلم وفعل هذا الحرام ويدخل في هذه الدعوة. بعض الموظفين هدانا الله وإياهم يتساهلون في هذا الباب تساهلا عظيما. أنا أذكر أني جئت إلى موظف في محكمة أراجعه في أمر يتعلق بوقف، فأسأله عن الملف فقلت يا أخي الملف كذا، قال ما تشوفني مشغول؟ قلت والله أخي ما رأيتك مشغولا. ما شغله؟ ماسك دبوس مسمار ويدق كذا على الطاولة. قال ما شفتني مشغول؟ لا والله يا أخي ما شفتك مشغول. ما يريد أن يعمل، هذا ظلم وإدخال المشقة على الناس. يترتب على ذلك أن يشق الله على من شاق على الناس، وإذاك يجب على الإنسان أن يحذر من هذا حذرا شديدا. نعم. قال رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي وصححه. وله قال رحمه الله وله من حديث ابن مسعود رفعه ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه. نعم. عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي وصححه، وصححه الألباني أيضا، ورواه ابن حبان وصححه. وأما حديث ابن مسعود فقد صححه الألباني أيضا مرفوعا. قال إن الله يبغض، وهذه من الصفات، فربنا سبحانه يحب وربنا سبحانه يبغض على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. إن الله يبغض الفاحش. من هو الفاحش؟ هو الذي يقول القول القبيح أو يفعل الفعل القبيح. الفاحش الذي يقول القول القبيح أو يفعل الفعل القبيح. والفحش ليس من أخلاق المؤمنين. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا كما عند البخاري. البذيء هو بذيء اللسان الذي يقول الكلام القبيح المؤذي. بذيء اللسان دائما يتكلم بكلام قبيح مؤذي، كما يقول بعض العامة يقولون لسانه متبرئ منه، فهذا البذيء. الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء، وهذا يجعل المؤمن يحرص على أن لا يكون فاحشا ولا يكون بذيئا. والطعان في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان، هو السباب الذي يطعن في أنساب الناس أو ديانتهم أو أعراضهم بغير حق. الطعان هو السباب الذي يطعن في أنساب الناس بغير حق، أو يطعن في ديانتهم بغير حق، أو يطعن في أعراضهم بغير حق. واللعان الذي يكثر اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وليس اللعن من أخلاق المؤمنين ومن صفات المؤمنين إلا إذا اقتضى المقام الشرعي ذلك، كأن كان الشخص لا ينزجر عن فعل المنكر إلا إذا لعن، فهنا يكون لمصلحة شرعية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، رواه مسلم. يا إخوة، المؤمنون يشفعون يوم القيامة، وقد يشفع الرجل الواحد لأقوام كثيرين، رجل واحد يوم القيامة يشفع لأقوام أكثر من بني تميم، ولكن يحرم بعض المؤمنين من الشفاعة يوم القيامة، ومنهم اللعانون الذين يكثرون اللعنة والعياذ بالله، ومن لعن من ليس أهلا رجعت اللعنة عليه. يا أخوة، لو لعن الإنسان دابة وهي ليست أهلا رجع عليه، فكيف إذا لعن مسلما؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. من لعن شيئا ليس له بأهل، يعني ليس للعن بأهل، رجعت اللعنة عليه، رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني. واللعن بغير حق جرم شديد وذنب عظيم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعن مؤمنا فهو كقتله، من لعن مسلما فهو كقتله، أي أنه في الإثم كقتل المسلم عمدا بغير حق. وهذا يدل على أن اللعن بغير حق من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أخرجه البخاري. نعم، الأموات يا إخوة قد صاروا إلى ما قدموا من الأعمال، فلا يذكرون إلا بخير. إن ذكرت الأموات فاذكرهم بخير، وإلا فاسكت. سواء كان الأموات أمواتك أو كانوا أموات غيرك من الناس، فالأموات لا يذكرون إلا بخير. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هالك، أي ميت بسوء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير، يعني لا تذكروا أمواتكم إلا بخير، رواه النسائي وصححه الألباني. طيب، يقول قائل: لماذا نهي عن سب الأموات؟ نقول: ذكر في النصوص علتان. العلة الأولى أنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، قد أفضوا إلى ما قدموا، والله أعلم بحالهم عند الله. والعلة الثانية أن في سب الأموات أذى للأحياء، أن في سب الأموات أذى للأحياء، فالميت له ابن، له بنت، له أعمام، له أخوال، إذا سب يتأذى الأحياء. ولذلك جاء في حديث المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. رواه الترمذي وصححه الألباني. حتى لو كان الميت في نظر المتكلم يستحق السب، فإنه ما دام أنه مات فإنه لا يسب. ولذلك جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها سألت عن رجل كان فيه من الشر ما فيه، فقالت: ما فعل فلان لعنه الله، ما فعل فلان لعنه الله؟ قالوا: قد مات. قالت: استغفر الله. قالوا: ما لك لعنتيه ثم قلت استغفر الله؟ قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الأموات، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الأموات. فكانت أمنا عائشة رضي الله عنها ترى أن هذا من شره يستحق اللعن، لكن لما أخبرت أنه مات قالت: استغفر الله مما قالت، لأنها قالت بعدما مات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الأموات. نعم. قال رحمه الله: عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه. نعم. هذا الحديث العظيم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. والقتات يا إخوة هو النمام، هو النمام الذي يمشي بين الناس ويسعى بين الناس بالحديث من أجل الإفساد. ما هي النميمة؟ نقل الحديث بين الناس على وجه السعاية بينهم والإفساد. النميمة من كبائر الذنوب، فإذا كان الإنسان يسعى بين الناس بنقل الكلام للإفساد بينهم، إن كان صادقا في الكلام الذي ينقله فهو نمام، وإن كان كاذبا فهو نمام كذاب، فيجمع مصيبتين. ولذلك يا إخوة الإنسان يراقب قلبه إذا أراد أن ينقل الكلام، فنقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. وإذا كان هذا في الذي يسعى بالنميمة بين العامة، فما بالك بالذي يسعى بالنميمة بين طلاب العلم الذين هم صفوة مجتمع المسلمين، فينقل الكلام بينهم على سبيل الإفساد، وقد يتظاهر بالنصح والله أعلم بما في قلبه. فكيف بالذي ينقل الكلام بين الشيخ وطلابه على سبيل الإفساد وقصد الإفساد، ليجعل الشيخ يكره بعض طلابه؟ لا شك أن الأمر أعظم جرما. نعم. والنميمة يا إخوة من كبائر الذنوب بالإجماع، أجمع العلماء على عد النميمة من الكبائر، وهي سبب لعذاب القبر وسبب لدخول النار. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أنه يدخل النار، وإن كان لا يخلد فيها ما دام مؤمنا، ولا يمشي بالنميمة من فيه خير. النميمة صفة الأشرار، ولذلك جاء في حديث أسماء بنت زيد رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشراركم ألا أخبركم بشراركم أي شرار المسلمين، لأن شرار الناس هم الكفار. ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى. قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون بالبراء العنت. رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بشراركم يا معاشر المسلمين؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة، لأن النمام يفسد بين المتحابين. الباغون بالبراء العنت أي القاصدون المشقة للبراء بإلصاق ما ليس فيهم بهم. فمن العيوب العظيمة والجرائم الكبيرة أن يمشي الإنسان بين الناس بالنميمة، وقلنا إن ضابطها أن ينقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم. والسعي في إفساد ما بين الأحبة من الحب في الله، وابتغاء المشقة للبراء. ولذلك طالب العلم ينبغي عليه أن يحذر من تلبيس إبليس، فإن إبليس قد يغشه ويظهر له النميمة كأنها نصيحة، فيجب قبل أن ينقل الكلام أن يراجعه مرارا وأن يراجع قصده مرارا، فإن ظهر له حسن قصد وصلاح أمر وأن نقل الكلام هذا فيه خير أقدم بعد المراجعة والتأني، وإن لم يظهر له ذلك أمسك ولا ينقل الكلام بين الناس. نعم. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط، وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط ورواه أبو يعلى أيضا وصححه الألباني وصححه الألباني. وقد تقدم الكلام على فضيلة الغضب، وفي هذا زيادة هنا على فضيلة كظم الغيظ وكف الغضب، وفي هذا زيادة هنا أن من كف غضبه كف الله عنه عذابه. وهذا مطلق، العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة. ومعنى ذلك يا إخوة أن الإنسان قد يستحق عذاب الله بفعل فعله، لكنه يكظم غضبه يكظم غيظه ويكف غضبه فيكف الله عنه العذاب. وجاء في الحديث من كف غضبه سترى الله عورته. من كف غضبه ستر الله عورته. رواه الطبراني وصححه الألباني. يا إخوة كف الغضب أجره عظيم. من كف غضبه ولم ينفذ ما يقتضيه الغضب خيره الله يوم القيامة بين الحور العين يختار منهن ما شاء، وضاعف ثوابه وكف عنه عذابه وستره في الدنيا. والقاعدة عند أهل العلم يا إخوة أنه إذا خف الوازع الطبعي عظم الوازع الشرعي. الإنسان يا إخوة الذي يمنعه عن الشر وازعان، وازع طبعي في نفسه ووازع شرعي، فإذا ضعف الوازع الطبعي فإن الشرع يضاعف في الوازع الشرعي حتى ينتهي الإنسان. لا شك يا إخوة أن الإنسان إذا غضب الوازع الطبعي سيضعف لأن النفس تطلب الانتقام، فضوعف الثواب من أجل كبح النفس، فعظم الوازع الشرعي هنا. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف. نعم. ورواه الإمام أحمد بتمامه، رواه الإمام أحمد بتمامه، ورواه الترمذي مفرقا على حديثين: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل حديث، ولا يدخل الجنة سيء الملكة حديث آخر عند الترمذي. أما الإمام أحمد في المسند فرواه كما هو هنا: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة، لكن الحديث كما قال الحافظ في إسناده ضعف، وقد ضعفه الألباني، فالحديث ضعيف. لا يدخل الجنة خب، الخب يا إخوة هو الخداع المكار الغشاش الذي يخدع الناس ويمكر بالناس ويغش الناس، ولا شك أن هذا حرام. والبخيل تقدم معنا، وسيء الملكة هو خبيث النفس، خبيث النفس الذي يتصف بعدم الرحمة، يتصف بحسد الناس، لا يحب الخير للناس، هذا سيء الملكة، خبيث النفس، فنفسه خبيثة والعياذ بالله. ولا شك أن هذا حرام وإن كان الحديث ضعيفا، إلا أن الأدلة دلت على حرمة هذه الصفات التي ذكرناها. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص. أخرجه البخاري. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع، أي قصد السماع وتكلف. أما لو كان الإنسان جالسا في مجلس والناس يتحدثون بصوت عال فسمع، هذا سمع ولم يتسمع، وإنما التسمع أن يتكلف هذا. من تسمع أي تكلف السماع وقصد السماع. بعض الناس والعياذ بالله قد يمر بشقة جاره ويسمع صوتا في البيت يأتي يقترب من الباب، قد يكون مجموعة من الطلاب يعيشون في سكن متقارب فأحدهم يسمع أخاه يتحدث بالتليفون، ربما سمع اسما في الكلام، يأتي يضع أذنه عند الباب حتى يرى ماذا يقول هذا لينقله. قد يكون اثنان يتحدثان فيما بينهما، فيأتي إنسان من خلفهما من أجل أن يسمع ما يقوله. كل هذا حرام. من تسمع حديث قوم وهم له كارهون، يعني لم يستأذن، وجد اثنين يتناجيان في المجلس فدخل عليهما ولم يستأذن، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. الآنك يا إخوة هو الرصاص الصافي، الرصاص الصافي المذاب الحار، يصب في أذنيه يوم القيامة والعياذ بالله. وهذا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب، أن يتسمع الإنسان كلام الناس وهم له كارهون، لا يريدون أن يسمعه أحد. والقرائن تدل على هذا، إنسان أخذ شخصا وانتحى به جانبا، هذا يدل على أنهم لا يريدون أن يسمعهم أحد. فالذي يأتي ويتسمع هذا فعل هذا الحرام والعياذ بالله. قال العلماء: ويستثنى من ذلك إذا وجدت ريبة لها أسبابها، فإنه يجوز لولي الأمر أو من ينيبه أن يتسمع. يعني وجدت ريبة وقرائن أن هناك شرا يحاك، فيجوز لولي الأمر أن يتسمع أو ينيب من يتسمع من أجل تحقيق الأمر لدرء الفساد. ولذلك لما جاء خبر ابن صائد في المدينة وشك بعض الناس أنه الدجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تخبأ له النبي صلى الله عليه وسلم بين النخل ليسمع كلامه ليستبين أمره. فهنا ظهرت ريبة من ابن صائد أو ابن صياد، اقتضت أن النبي صلى الله عليه وسلم تخبأ له بين النخل ليسمع كلامه ليعرف حاله. هذا جائز. ولذلك سئلت مرة: ما حكم عمل رجال المباحث وهم من رجال الأمن في البلدان؟ فقلت: أما إذا لم تكن هناك ريبة فالتنصت على الناس حرام، لا للمباحث ولا لغير المباحث. أما إذا وجدت الريبة التي لها أسبابها المعلومة فالتنصت لمنع الفساد العام مشروع، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد حسن. نعم. قال الحافظ عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد حسن وضعفه الألباني. والحديث له شواهد لكنها جميعا ضعيفة، ولذلك يظهر والله أعلم أن الحديث ضعيف ولا يرتقي إلى درجة الحسن، وإن كان الحافظ قد حسنه. ومعناه صحيح. طوبى وهي الجنة لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، كل إنسان له عيب، فالموفق من اشتغل بنفسه عن تصيد عيوب الناس. أما أن ينكر الإنسان على أصحاب المنكر فهذا ليس من الاشتغال بعيوب الناس، هذا مطلوب شرعا. بعض الناس يقول أنا مليء بالذنوب كيف أنكر على الناس؟ إذا رأيت منكرا وأنت تستطيع أن تنكره وجب عليك أن تنكره، وليس هذا من الاشتغال بعيوب الناس. كشف أهل البدع وكشف مكرهم بالناس وخداعهم للناس لنشر الباطل بين الناس ليس من الاشتغال بعيوب الناس، هذا من النصيحة للمؤمنين، ولكن من أهله بصدق وإنصاف. الاشتغال بكشف عيوب أهل البدع وبيان مكرهم بالناس مشروع ومن أعظم شعائر الدين، ولكن من أهله. أما من لم يكن من أهله فقد اشتغل بما لا يعنيه. يبلغنا أن بعض الإخوة يسلم، يدخل في الإسلام، وأول أمر يشتغل به النظر في أهل البدع، ليس من أهله. يكفيه أن يقال له لا تستمع لأهل البدع، لا تستمع لفلان، لا تستمع لفلان، يعلم والحمد لله. أما يشتغل بنقد الناس وجرح الناس وهو مسلم قبل شهر ولا قبل شهرين، يقول لي أحد الشيوخ في دولة من الدول، يقول دعوت أحد الإخوة إلى الإسلام فأسلم وعرفته بالسلفية، ما مضى عليه 3 أشهر إلا وهو كاتب وريقات في إخراجي من السلفية. هذا ليس أهلا. أما اشتغال أهل العلم والمشايخ وأهل الفضل بكشف أهل البدع هذا من الجهاد في سبيل الله. هم ما يجدون شيئا من الدنيا بهذا، بل يحرمون أشياء من الدنيا بسبب هذا، لكنه جهاد في سبيل الله وبصدق لا بظنون وأوهام لا مكان لها. في بلد من البلدان هناك شباب سلفيون أقحاح، فيه من تكلم فيهم، لماذا؟ قال لأنهم صغار، ما ندري يمكن أن ينقلبوا. سبحان الله، كيف يمكن أن ينقلب أناس على الجادة؟ فالحمد لله، بالعدل والصدق والإنصاف كما يفعل مشايخنا الذين حملوا راية الجرح والتعديل وكشفوا أهل البدع ونشروا الهدى والسنة، هم أهل وبعدل وصدق وإنصاف، ولذلك لا يتعجلون. أحد المشايخ يقول لي صبرت على رجل أكثر من 10 سنوات وأنا أناصحه فيما بيني وبينه، فلما أبى وظهر أمره وأصبح يضر الناس اضطررت أن أتكلم فيه. بالعلم والعدل أما أن الإنسان يدخل نفسه فيما ليس له وينشغل بعيوب الناس عن الدعوة فلا تجد له دعوة في التوحيد أصلا ولا إلى السنة. والأصل يا إخوة أن الأصل عندنا هو التوحيد والسنة، وما عدا ذلك وسائل لحفظ التوحيد والسنة. أن تجد إنسانا يشتغل بعيوب الناس ولا يلتفت إلى عيبه ولا يجتهد في الدعوة، هذا أمر يحتاج إلى علاج. ولذلك نحن بين طرفين، طرف بارد لا يريد نصرة السنة ولا يريد كشف أهل البدع ولا يريد أن يتكلم في أهل البدع بالحق والإنصاف من أهله، وطرف متعجل ليس من أهل الشأن ويريد أن يتقدم ويتكلم بغير بصيرة. وكلا الطرفين على انحراف، والصواب ما عليه أهل العلم قديما وحديثا من كشف أهل البدع وبيان عيوبهم بما يحتاجه المسلمون بإنصاف. ولذلك أهل العلم تجد أنهم لا يتكلمون، مثلا إذا تكلموا في رجل من أهل البدع لا يتكلمون في ماله، هذا ما له علاقة، لا يتكلمون في زوجته، هذا ما له علاقة، يتكلمون فيما يتعلق بحفظ الدين فقط وبعدل وإنصاف. فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس على الوجه الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.